كانوا تلك الحياة فيها الغني والفقير فافترض الله الزكاة لتجبر القلب الكسير. زكاتنا طهر النماء دوما تؤلف القلوب وتملأ الدنيا صفاء بالحب تفرج الكروب وتكفل العيش السعيد لمن أصيبوا بالبلاء كاليتم والعجز الشديد والغارمين الفقراء. تأملوا تلك الحياة فيها الغني والفقير فافترض الله الزكاة لتجبر القلب الكسير. وفي الرقاب والجهاد ونصرة الحق المبين لتزدهي كل البلاد بفضل رب العالمين. زكاتنا طهر النماء. تأملوا تلك الحياة فيها الغني والفقير فافترض الله الزكاة لتجبر القلب الكسير.